طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم حق كما روي في الأخبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أبو جعفر رحمة الله عليه ذكر في هذه الجملة مسألة الشفاعة، ومسألة الشفاعة تذكر في كتب الاعتقاد من عدة جهات، أو إن شئت فقل من عدة متعلقات، فتذكر من جهة وجود المخالف فيها من الوعيدية، أي المنكرين لمسألة وقوع الشفاعة لأهل الكبائر. فلأجل وجود المخالف فيها من الفرق تذكر في المتون العقدية الخاصة بالأسماء والصفات والقدر وما يتعلق بها. وتذكر الشفاعة أيضا لمتعلق آخر، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولهذا تجد الكلام على الشفاعة والتوسل ونحوهما في الكتب التي تعنى بتوحيد الألوهية. وسبب ذلك أنه وجد من توسع في باب الشفاعة، مو بأنكرها مثل الأولى، لا، توسع في إثبات الشفاعة في غير محلها، فجعل شفعاء من دون الله عز وجل. وتذكر الشفاعة أيضا لمتعلق ثالث، وهو كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أبا جعفر رحمة الله عليه ذكرها متلمحا هذا المتعلق الثالث، ولهذا قال: والشفاعة التي ادخرها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ادخرها لهم حق، أي ادخرها لأمته حق. فهو ذكر الشفاعة من جهة ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ادخر الشفاعة لأمته يوم القيامة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها كل نبي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا هو قصد الطحاوي رحمة الله عليه لما قال ادخرها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر شفاعته لأمته إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، منها شفاعة هي محل إجماع عند جميع الطوائف لم يخالف فيها أحد، ومنها شفاعة احتدم الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية. إذا قلنا الوعيدية فالمقصود بهم الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بالمعتزلة من الرافضة وفرقهم، هؤلاء يسمون في هذا الباب الوعيدية. ومنها بعض الشفاعات التي حصل الخلاف أيضا في دائرة أهل السنة والجماعة، وسبب الخلاف فيها الخلاف في ثبوت الأحاديث الدالة عليها. فالشفاعة التي هي محل إجماع عند جميع الطوائف هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم. هذه الشفاعة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء المقام المحمود مفسرا في الحديث أنه شفاعته صلى الله عليه وسلم لكافة الخلائق بعد أن يحبسوا في عرصات القيامة فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم ليقضى بينهم. وفي الحديث الصحيح في ذكر أحداث يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي العرش فأخر ساجدا لربي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم إلى قوله، فيقول الله تعالى لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة لا خلاف فيها، ولعل سبب عدم الخلاف فيها أنه ليس لها متعلق عقدي، يعني لا تؤثر على أصل من أصول شيء من الفرق. كونه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس ليقضى بينهم ليس له علاقة بشيء من أصول الفرق، ولهذا لا يوجد المخالف فيها. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الكبائر من أمته، وانتبهوا يا مشايخ، بعض الشراح يقول شفاعته لأهل الكبائر، هذا من جهة الإجمال من جهة التجوز، ولكن الثابت أنه لا بد أن يبقى من أهل الكبائر من يحاسب على عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع فإن الله تعالى وعده بقبول شفاعته فلا يحاسب. إذن ليست شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الكبائر من أمته، وإنما لبعض أهل الكبائر، وسيأتي قيد ذلك إن شاء الله تعالى. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الكبائر من أمته هذه التي ورد فيها واحتدم الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومعهم الأشاعرة والماتريدية والصوفية، فكل هؤلاء مقرون بهذه الشفاعة، ومع الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم المنكرون لشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. هذه الشفاعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة. وقبل ذلك، يعني قولنا أن هذه الشفاعة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، معنى ذلك أن هذه الشفاعة متلقاها السمع فقط، فليس للعقل متعلق فيها أبدا. هذه الشفاعة إثبات الشفاعة سمعيا محض. فلو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لبعض أهل الكبائر من أمته ما علمنا ذلك. ويقول المرداوي، طبعا المرداوي هذا حنبلي لكنه ليس المرداوي صاحب الإنصاف، هذا المرداوي متأخر صاحب اللآلئ البهية في شرح اللامية، يقول رحمة الله عليه: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات، أي متلقات بالسمع، نوع من السمعيات قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذين ينكرون الشفاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث وإن كان عاما في كل الأمة إلا أنه يدخل أيضا أهل الكبائر، لأنهم من أهل لا إله إلا الله على معتقد أهل السنة والجماعة. هذه الشفاعة كما ذكرنا خالف فيها الوعيدية بمخالفة صريحة، يعني ما ليس لازما من أقوالهم، إنما نصوا على ذلك نصا صريحا. ففي كتاب الأديان، وهو أحد كتب الأباضية المعتمدة عندهم مع اضطرابهم في إثبات نسبته إلى مؤلفه، فهم مضطربون في إثبات نسبته، ومع ذلك هو من عمدهم في الاعتقاد. يقول: الشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين. ويقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرحه للأصول الخمسة، يقول: الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق. إذن إنكارهم للشفاعة بالنص الصريح عنهم. وأما يعني أدلتهم في إنكار هذه الشفاعة، فالخوارج تعرفون طريقتهم. الخوارج ليسوا أهل عقليات، وإنما منهجهم في الاستدلال، سواء يعني في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل، طريقتهم دائما كما ذكر عنهم: يعمدون إلى آيات من كتاب الله تعالى فينتزعونها من سياقها، يعمدون إلى آيات أنزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، فيستدلون مثلا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويستدلون بقول الله تعالى: فما لنا من شافعين. هذه النصوص وغيرها فيها إثبات لنفي الشفاعة ولا شك، ولكنها نفي للشفاعة عن غير المسلمين. ولكن من أين أتوا الخوارج؟ من أصلهم المتقرر أن مرتكب الكبيرة خارج من الملة، فإذا خرج من الملة فتنطبق عليه الآيات التي تذكر في الكفار. المعتزلة وافقوهم. لماذا وافقوهم في هذا؟ لأن أصلهم واحد. الخوارج مكفرة لا نقول لأهل الكبائر، ترى سيأتينا، ترى الضابط يا مشايخ لمعتقدي الخوارج في التكفير ليس أن مرتكب الكبيرة كافر عندهم، لا، مو بهذا ترى. ليش؟ لأنهم كفروا من لم يرتكب كبيرة، كفروا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا هم لا يرون أن هذا الذي كفروا به كبيرة، هم يرون أنه مكفر. فيعني لما كفروا علي رضي الله عنه وكفروا من معه من الصحابة، لم يكونوا حاشاهم مرتكبون لشيء من الكبائر، ومع ذلك فقد كفروهم. إذن الضابط عند الخوارج، هذا استطراد يعني، الضابط عند الخوارج في التكفير أو في تعريف طريقتهم في التكفير كما ذكره من حقق هذه المسألة، قال: أنه ما اجتمع فيه قيدان، يكفرون بغير مكفر، يعني قد يكون كبيرة، يعني عفوا الله، يكون قد يزني البعيد فيكفرونه، ولكن الزنا ليس كفرا، وقد يرد عليهم ويبطل منهجهم بحق فيكفرونه، وهذا حق الذي قاله. إذن هم يكفرون بغير مكفر، هذا القيد الأول، ويستبيحون دم من كفروا. فهذان القيدان هما اللذان يفسران منهج الخوارج في التكفير. فنرجع إلى موضوعنا، فجاءوا إلى هذه الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين، فجعلوها في المؤمنين العصاة أهل الكبائر، فقالوا: هذه نصوص صريحة في كفرهم، في عدم نفع انتفاعهم بالشفاعة. المعتزلة كما ذكرنا وافقوهم لأنهم أصلا يخرجون أيضا مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان أو الإسلام، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين، هذه المنزلة التي بين المنزلتين في الدنيا، وأما حكمه في الآخرة فهو كافر مخلد في النار. فهم يتفقون مع الأشاعرة في مصير عصاة المؤمنين، وإن اختلفوا في تفسير مكانهم في الدنيا عن الخوارج. فأخذوا بهذه الآيات كما أخذ بها الخوارج، وقالوا: هذه الآيات نصوص صريحة في عدم انتفاع العصاة بالشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا لهم دليل عقلي أو عدة شبه عقلية، ولكن من أبرزها أنهم يقولون أن الشفاعة للفاسق قبيحة، يعني العاصي أن يأتي أحد يشفع له هذا فعل قبيح، وقبول الشفاعة في هذا العاصي فعل قبيح، والله سبحانه وتعالى ينزه عن القبيح، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ومقتضى العدل أن لا يساوى العاصي بغيره من الطائعين. يعني شوف كيف ركبوها هذا التركيب. يقول القاضي عبد الجبار: لو قيل بجواز أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لصاحب الكبيرة لأصبحنا أمام أمرين: إما أن لا يشفع له، مع أنه يجوز له أن يشفع له، إما أن لا يشفع له، وهذا لا يجوز لأنه يقدح في إكرامه، وإما أن يشفع له وهذا لا يجوز أيضا، لأننا قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح، وأن المكلف، انتبه لهذا القيد الثاني، الأصل الثاني، وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا. إذن هذه الشبهة مبنية على أصلين لنتيجة، أو مقدمتين لنتيجة. المقدمة الأولى أن الشفاعة في ذاتها للعصاة قبيحة، وقبولها قبيح أيضا، وهذه المقدمة باطلة ولا شك. فمن أين لهم في النصوص الشرعية أن الشفاعة قبيحة؟ ومن أين لهم في عرف الناس والعقلاء أن الشفاعة لمستحقها قبيحة؟ الناس يتعارفون أن الشفاعة من مكارم الأخلاق، وأنه لو شفع لمقصر يستحق أن يشفع له، لأن سيأتي معنا أيضا من الذي يشفع له، لو شفع لمقصر أو عاصي يستحق أن يشفع له لكان هذا حسنا، ولو قبل صاحب الأمر هذه الشفاعة لكان هذا حسنا. فمن أين لهم هذا القبح الذي استنبطوه من غير دلالة نصوص ومن غير عرف؟ ولكن يبين ذلك المقدمة الثانية التي ذكروها، وهي أنه لا يدخل الجنة أحد تفضلا، مثل ما ذكر القاضي عبد الجبار، يقول لا يدخل الجنة أحد تفضلا. إذن كيف يدخل الجنة؟ استحقاقا، فهو يعمل أعمالا يستحق بموجبها أن يدخل الجنة. الصحيح قال: وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا. ولهذا قالوا أن هذا الذي يشفع فيه مقصر وعاصي لو شفع فيه لدخل الجنة من غير استحقاق. هذه المقدمة الثانية الباطلة، وقد أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذن فهي مقدمتان باطلتان أورثتا هذه النتيجة الباطلة، وهي إنكار الشفاعة. فلا الشفاعة لمستحقها قبيحة، ولا دخول أحد الجنة بعمله استحقاقا أصلا. وبهذا يظهر بطلان هذا المذهب، وأن الشفاعة لأهل الكبائر، للمستحق من أهل الكبائر للشفاعة، أصل دلت عليه النصوص صراحة، وأنه ليس في شبه المخالفين ما يدفع هذه الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا الشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شفاعته صلى الله عليه وسلم للمستحق من أهل الكبائر. يعني هذه الشفاعة هي الأصل. في شفاعات أخرى ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يحتدم الخلاف فيها، لأنه كأن الخلافة استؤثر بمسألة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، منها شفاعته لقوم من الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وثبت في الحديث أنهم يخرجون كالحمم، وأيضا شفاعته لبعض أهل الجنة أن ترفع درجاتهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وشفاعته أيضا صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يؤذن لهم ويفتح لهم الباب ويدخلوا الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، وغير ذلك من الشفاعات. الذي نذكر به يا مشايخ أن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما ذكر من الشفاعات أيضا هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، فهي من شمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. ولكن هل كل الشفاعة، يعني هل يعبر عنها صحيح، هل الشفاعة كلها مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بمعنى أنه لا شفيع إلا هو صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب عن في تفصيل. إن أريد بالشفاعة ما اختص به عليه الصلاة والسلام من أنواع الشفاعات الخاصة به، فهذه خاصة به ولا شفيع غيره عليه الصلاة والسلام. وإن قصد غيرها من الشفاعات فلا، يعني الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون، بل ورد في الحديث، ورد يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. إذن الشفاعة ثابتة للملائكة، وفيها نصوص حتى في القرآن، والشفاعة ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والشفاعة ثابتة لجماعة من المؤمنين، للشهداء، لحفظة القرآن، لجماعة من، جاءت الأحاديث بإثبات الشفاعات لهم. فالشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم ثابتة له عليه الصلاة والسلام، وجنس الشفاعة له عليه الصلاة والسلام ولغيره. طيب، هذه الشفاعات، وأختم بهذا مبحث الشفاعة، هذه الشفاعات كلها سواء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات العامة لغيره عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تكون إلا باجتماع قيدين أو شرطين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن ليس ثمة شفاعة يوم القيامة إلا باجتماع هذين الشرطين أو هذين القيدين. الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، أن يأذن في وقوع هذه الشفاعة، أن يأذن للشفيع أن يشفع، وهذه من خصائص المولى سبحانه وتعالى، فإنه لا تقع شفاعة إلا بإذنه. يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما غيره فإنه يشفع عنده من غير إذنه، ولله المثل الأعلى. يعني كثير من الوجهاء أو الملوك يكره أن يشفع لأحد عنده، ومع ذلك يشفع عنده، لا يستطيع أن يمنع وقوع الشفاعة، يمتنع عن الإجابة، هذا شيء آخر، ولكن وقوع الشفاعة تقع بإذنه أو بغير إذنه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكثير من الشراح إذا جاء لهذا القيد يقيده بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المشفوع عنه، هذا حق، هذا هو الأصل، فلو لم يرضى الله عز وجل عن المشفوع عنه لم يأذن بالشفاعة، فلا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع عنه، ولكن أيضا ويرضى عن الشافع. فهذا القيد الرضا عام عن الشافع وعن المشفوع، ولهذا لا يشفع يوم القيامة كافر، ما يأتي كافر ويشفع، إنما الشفاعة مقام رفيع جعل الله تعالى للأنبياء عليهم السلام، جعلها للملائكة، جعلها لخواص المؤمنين، وهؤلاء محل رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الرضا أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى الله عن المشفوع، هذه يذكرها العلماء في مواضع التفصيل، أما مواضع الإجمال فيذكرون الرضا عن المشفوع عنه. المباحث الأوسع يا مشايخ في الشفاعة ليست في متون العقيدة العامة التي هي عقيدة الأسماء والصفات والقدر ونحوها، إنما تفصل كثيرا في متون مباحث توحيد الألوهية. لهذا تجدها مثلا في كتاب التوحيد، وفي الكتب التي تبحث في مباحث التوحيد والشرك ونحوها أوسع من ذلك. يعني نقف هنا في مسألة الشفاعة حتى يمدينا إن شاء الله على المسألة الثانية. نعم إبراهيم، كنت معنا. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق كما روي في الأخبار. الحين انتقل أبو جعفر رحمة الله عليه إلى الكلام على الميثاق، ويعني الكلام على الميثاق في كتب العقيدة قليل قليل جدا، يعني في المتون العقدية في الكتب المفصلة نعم، ولكن في متون العقيدة تجده عند بعضهم، ولكن كثير بالذات من المتون المتقدمة، المتون المتقدمة ما يذكرون الميثاق، والميثاق ينظر إليه من جانبين حتى يدخل في مسائل العقيدة. ينظر إليه من جانب تعلقه بالقدر، فالميثاق له تعلق بعلم الله تعالى السابق، فهنا يدخل في باب العقيدة، ويدخل أيضا من جهة اتفاق أهل السنة والجماعة، بل ومعهم الأشاعرة والماتريدية لم يخالفوا في ذلك خلاف المعتزلة، ما وقفت على كلام لهم في الميثاق. فمن جهة الاتفاق على أن الميثاق حق، هذا مسألة متفق عليها، ولكن كيف هو هذا الميثاق، ما تفاصيله، هذه فيها خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه. فالكلام في الميثاق كأن الطحاوي رحمة الله عليه أراد به أن يجعله مقدمة أو توطئة للكلام على القدر، لأن سيتكلم الآن بعدها بجمل كثيرة جدا عن القدر، وكلها بإذن الله قد استوعبناها، لأننا قد أطلنا في القدر وبينا مراتب القدر وحكم الكلام في القدر وانتهينا منه، وذكرنا أن الطحاوي رحمة الله عليه فرق الكلام في القدر، فنكتفي في مسألة القدر إذا وصلناه إن شاء الله، ونحيل على ما تقدم. مسألة الميثاق كما ذكرنا فيها مكان محل اتفاق، وهو وجود الميثاق، وقوع الميثاق من الله سبحانه وتعالى على خلقه، وفيها محل اختلاف وهو تفاصيل هذا الميثاق، كيف هذا الميثاق، هذا محل خلاف. المقصود بالميثاق إذا تكلم فيه العلماء هو ما ورد في حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، من ظهر آدم بنعمان وهي عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، بين يدي آدم، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث نص صريح في كيفية الميثاق، وأن الميثاق كان مشافهة من الله سبحانه وتعالى لذرية آدم، وأنه كلمهم سبحانه وتعالى وقال ألست بربكم، وأنهم ردوا كما في آية الأعراف وقالوا بلى شهدنا، وقررهم الله سبحانه وتعالى. سنأتي للكلام على هذا الحديث. هناك حديث آخر، طبعا هناك أحاديث أخرى أيضا وردت بروايات مختلفة بألفاظ مختلفة عن عمر وأبي هريرة وعن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ملك الأرض من لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى له: أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا حديث متفق عليه، ولكن هذا الحديث ليس نصا صريحا في كيفية الميثاق، إنما هو في إخبار أن هناك ميثاق قد أراده الله سبحانه وتعالى من ذرية آدم وهم في صلب آبائهم. قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك. لأجل هذا يا مشايخ اختلف العلماء اختلافا كبيرا يعني طويل جدا في مسألة كيف هو الميثاق هذا. فقيل أن الميثاق هو ميثاق قولي شفهي من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث ابن عباس: أخرج الله من ظهر آدم ذريته، نثرهم أمامه، كلمهم سبحانه وتعالى، وأقام عليهم الميثاق بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ردهم. هذا القول هو قول جماعة من العلماء، ونسبه بعضهم إلى جمهور أهل الحديث، واختاره من مشايخنا المعاصرين جماعة، اختاره الشنقيطي والألباني والشيخ بن باز والشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول وغيرهم. قالوا هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. القول الآخر قالوا الميثاق بلسان الحال وليس ميثاقا قوليا شفهيا، يعني بلسان المقال، وهو الفطرة التي أقامها الله سبحانه وتعالى في نفوس بني آدم ألا يعبدوا إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أقام في أنفسهم من الفطرة ما يستلزم الإقرار بالتوحيد وترك الشرك. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. هذا القول اختاره الطبري واختاره ابن كثير ومال إليه الشارح ابن أبي العز، وأيضا قال به الشيخ عبد العزيز الراجحي من مشايخنا، قال به الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ يوسف الغطيس وغيرهم من شراح الطحاوية، اختاروا أن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه قال: وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد به إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال ابن كثير: وعلى هذا التقرير فيكون معنى الميثاق أن الله أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين بلسان حالهم لا بالمقال، لأن الشهادة تكون بالحال كما تكون بالمقال. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهدة بكفرهم. فابن كثير رحمة الله عليه يبين هنا وجه كون هذا الإشهاد ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال، وأن النصوص واللسان العربي يدل على أن الشهادة تكون بالحال كما تكون بالمقال. طيب، إذا أشكل على هذا القول الثاني الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول، حديث ابن عباس صريح أخرجهم ونثرهم أمام آدم كأمثال الذر وكلمهم واستنطقهم وردوا عليه، فكيف يوجه حديث ابن عباس؟ قالوا حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، وهو تفسير منه لآية الأعراف، ألست ربكم؟ قالوا بلى، وسيأتي الكلام على هذه الآية. ابن تيمية رحمة الله عليه له قول يعني كأنه توسط ما بين القولين، فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق القولي منهم، يعني كلم ذرية آدم وهم في صلب أبيهم، ولكن لم يحصل منهم جواب. لماذا؟ قال لأن ثمة أحاديث أخرى أصح من حديث ابن عباس فيها كلام الله تعالى، وليس فيها استنطاقهم ولا ردهم بشيء من ذلك، وأما حديث ابن عباس فضعيف. فيقول يعني أنا سأذكر كلامه وإن كان في طول شوي، حاول أختصر. يقول رحمة الله عليه، قال هذا الإشهاد كان لما استخرجوا من صلب آدم، كما نقل ذلك عن طائفة من السلف، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفعه ضعيف، وإنما المرفوع الذي في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر أنه استخرجهم، وليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم، أي أخرجهم وأراهم آدم، رأى ذريته. وفي حديث عمر وغيره أنه قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. إذن الثابت عند شيخ الإسلام بن تيمية إخراج الذرية ورؤية آدم عليه السلام لذريته وقسمتهم إلى فريق في الجنة وفريق في النار فقط. قال ففيها إثبات القدر، لأن الله عز وجل علم العلم السابق من هو في الجنة ومن هو في النار، وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون، وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم. فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن، فإن القرآن يقول فيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من ظهر آدم. إذن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هنا أيضا يأخذنا إلى مجال آخر في تقرير الميثاق، يقول أن حتى الآية التي يستدل بها من يقول بالميثاق ليس لها تعلق بالميثاق، آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآية يقول هذه الآية ليس لها علاقة بالميثاق أصلا، وهذا القول هو قول جماعة من المفسرين، وابن كثير وغيره يقولون أن هذه الآية ليست لها علاقة بالميثاق. هذه الآية دالة على الفطرة، على أن الله عز وجل قررهم على الفطرة. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح أطال النفس كثيرا في مناقشة هذه الآية، وذكر أن هذه الآية لا تدل على قصة الميثاق من 10 أوجه. جاء ابن أبي العز رحمة الله عليه في شرحه للطحاوية فأخذ هذه 10 أوجه كلها وذكرها، وإن كان لم يصرح أنها من كلام ابن القيم، يعني تعرفون يا مشايخ هذا استطراد بسيط بس، ابن أبي العز استبطن في كتابه هذا كلام ابن تيمية وابن القيم كثيرا جدا، يعني ذكر عن ابن تيمية يعني جل الشرح عن ابن تيمية، ولهذا اكتسب هذا الشرح هذه المكانة العظيمة، ومع ذلك لم يصرح باسم ابن تيمية مرة واحدة في كتابه، وذلك بسبب أن ابن أبي العز ظهر في عز الفتنة بالامتحان وتكفير من يقول بقول ابن تيمية. تعرفون الفتنة العظيمة، حتى أن ابن تيمية كان الرجل يأتي للرجل فيأخذ منه يستعير من كتب ابن تيمية ثم يجحدها، فما يستطيع هذا أن يقيم عليه شيئا، لأن يعني أمر ممنوع، فلذلك لم يذكر ابن تيمية مطلقا. ابن القيم ذكره مرتين في الشرح فقط، مع أنه نقل أكثر من ذلك أيضا لنفس التبعي. ابن كثير هو شيخ ابن أبي العز، كان ذكره 3 مرات في شرحه، وكان يقول قال شيخنا العماد، أي ابن كثير رحمة الله عليه. فهذه المدرسة كلها مدرسة تيمية، يعني لا ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن أبي العز، فالنقل عن بعضهم من غير النسبة غير مستغرب أبدا في ظل الظروف التي كانت موجودة في ذاك الوقت، وليس أنه لم يكن عندهم مبدأ التوثيق والنقل، لا لا، ابن تيمية كان ينقل وينص على أصحاب المقالات، وإنما لوجود هذه الفتنة في الأصل. فابن أبي العز أخذ جميع الأوجه التي ذكرها ابن القيم في كتابه الروح وذكرها، وانتصر إلى أن هذه الآية ليس لها تعلق بالميثاق. يعني أنا لن أذكر الأوجه يطول المقام، لكن أنا أذكر منها الآن. قال أن الميثاق، الذين القائلين بأن الميثاق كان ميثاقا قوليا من الله، يقولون إن الله أخذ من ظهر آدم ذريته، والآية ليس فيها الأخذ من ظهر آدم، الآية نص صريح من الله سبحانه وتعالى من ظهور بني آدم، فالأخذ كان من ظهور بني آدم وليس من آدم. أيضا من الأمور المهمة أن هذه الآية فيها أن الله يحتج بالشهادة عليهم يوم القيامة، فيجعل الله عز وجل ما أقام لهم من الميثاق حجة عليهم، فكيف يكون ميثاق لا يذكره أحد؟ كيف يكون حجة؟ يعني ما في أحد يذكر الميثاق هذا من بني آدم كلهم، فكيف يكون حجة على إنسان شيئا لا يذكره وينساه مطلقا؟ فيقولون أن هذا مما يرجح أن الحجة هي ما أقامها الله في أنفسهم من الفطرة التي لا تقبل إلا التوحيد، ويكون في مخالفتهم للتوحيد مخالفة للفطرة التي أقامها الله بفعلهم، ولهذا كان هذا وجه الحجة عليهم، لا وجه الحجة من ميثاق لا يذكرونه. فعلى كل حال هذا يجرنا نختم به إلى ما بدأنا به، أن تفاصيل الميثاق ليست أمرا يجب اعتقاده، لأنه ليس من الأمور المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. نعم، هناك ميثاق أخذه الله على بني آدم، هل هو ميثاق الفطرة؟ هل هو ميثاق قولي؟ هذا هو الذي فيه الخلاف الواسع جدا، الذي يتكلم فيه العلماء، علماء أهل السنة يتكلم فيه، علماء الأشاعرة، الكل يتكلم في هذا الخلاف. ويعني هذا مما يبين أن تفاصيل الميثاق ليست من الأمور العقدية التي يجب اعتقادها. نقف هنا في نهاية الميثاق، لأن سيكون هناك كلام على مسائل في القدر نتكلم عليها إن شاء الله بعد رمضان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا من جزاك شيخنا. الله خير يا شيخ، يعني إذا في رمضان ما نسي يا شيخ. طيب، لا رمضان صح، بعد. وجزاك الله خير. في سؤال يا شيخ لو سمحت يا شيخ، حضرتك قلت الشفاعة يوم القيامة لها قيدان أو شرطان، اللي هو الشرط يعني أذن الله في الشفاعة، وتاني حاجة الشرط التاني يرضى الله عن المشفوع عنه، هل الشروط دي تنطبق على النبي عليه السلام، ولا شفاعة النبي مختصة ما تنطبقش عليها القول ده أو الشروط دي؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع الشفاعة العظمى إلا لما قال الله تعالى له واشفع تشفع فأذن الله له، نعم وأن لا شك أنه لن يشفع إلا لمن يرضى الله تعالى أن يشفع عنه، فلا بد من هذين الشرطين في كل شفاعة. حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انطبق هذا الشروط على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طب اللي هي بتاعت شفعت شك شيخ اللي هي: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه، اللي هي بتاع سورة آل عمران دي، هل تعتبر تنطبق عليها اللي هي القول الثاني في المسألة اللي هي بلسان الحال وهي الفطرة؟ لا لا، ما له دخل هذا في الميثاق، هذا ميثاق أخذ الله من النبيين. أتكلم عن ميثاق أخذه الله من آدم وذريته، من ذرية آدم، لما خلق آدم قبل خلق الخلق جميعا بعد سوى آدم من البشر. فما له دخل في هذا، لا هذا لفظ ميثاق لكن ليس هو الميثاق المقصود هنا. نعم، السلام عليكم. وإياكم، جزاكم الله خيرا يا شيخ، نراكم جزاك على الله خير. خير. بارك الله فيك يا شيخ. سلام. وفيكم السلام.